حصريا على أنغامي. أنا وياك مثل السمكة والصياد، تفرح من تشوف النار بيها، إذا جمرك هدى لو سكتت النار، تزيد انت الحطب والذب علي. أنا وياك، أنا وياك، أنا وياك، أنا وياك، أنا وياك، أنا وياك مثل السمكة والصياد، تفرح من تشوف النار بيا، إذا جمرك هدى لو سكتت النار، تزيد انت الحطب والذب علي. أتقلب عالجمر وعيون حصريا على أنغامي. أتقلب عالجمر وعيونك الشوف، وانت تصد علي بكل شهية، تضحك والشماتة يمك تدور، تضحك والشماتة يمك تدور، النار ارحم علي منك لي. ما همني الجمر والنار، والنار هيهات، لا لا لا، ما همني الجمر والنار هيهات، سهلش ما شفت منك أذية، بس اللي جرحني وعذب الروح، بس اللي جرحني حصريا على أنغامي، بس اللي جرحني وعذب الروح، ولك شماتي ولك عذالي، ولك شماتي تعزمهم علي، آف، ولك شماتي، شماتي تعزمهم علي، ويلك.